تم تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في كل من صربيا وإندونيسيا يوم 23 من أذار. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل المحاضرة والندوة ثناء على الحياة الثورية السامية للرئيس العظيم كيم إل سونغ ومعاصريه الخالدة في فترة ما بين يوم 23 من أذار الحالي ويوم 16 من نيسان القادم.